السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة، لكن شنو؟ قصة حب جميلة جدا جدا وفيها تفاصيل عنيفة وصادمة جدا جدا. اسمع السالفة. في فتاة اسمها كندا من الطائفة اليزيدية، تعيش في منطقة سنجار في غرب الموصل في العراق. كندا هذه فتاة من عالم آخر لشدة جمالها، بنت صهباء، شعرها أحمر، العيون زرق، بياضها المائل للوردي، وعليها نمش وطول ورقة وأدب واحترام، وطايح في حبها شاب من نفس المنطقة ونفس الحارة اللي هي ساكنة فيها، اسمه بازات. بازات هذا من كثر ما هو عشقان ويحب كندا، لكن من طرف واحد عمل في بيع عربة اللبلبي، هذا يبون لبلبي نفس اللي عندنا احنا، نفس النخي والباجلة وغيره، يعني أكلة شعبية. ليش امتهن هالمهنة هذه؟ علشان يكون قريب من بيت كندا وينتظر فرصة ان كندا يوم الايام تطلع وتشتري من عنده، وفعلا هذا اللي حصل معه. كل يومين ثلاثة كندا تروح تشتري من بازات هاللبلبي او ترجع، وكثير من اصحاب بازات يقولوا له يا بازات في وظيفة احسن، تعال اشتغل معانا. يقول لا لا لا انا مرتاح، مرتاح وسعيد جدا في هالوظيفة اللي قاعد توصلني لها البنت. البنت من عائلة محافظة، عايشة مع أمها وأبوها، وهي وحيدة هالعائلة، ومهتمين فيها اهتمام كبير جدا. البنت في قمة الدلع والرقة والأدب. المهم هذا بازات بعد وفاة أبوه هو اللي شال المسؤولية اهتمام في والدته، ما عنده أخوان، وأمه بعد فترة طويلة صراع مع المرض توفت الله يرحمه، فأصبح يتيم. لكن في أمل، يعني في حياته خلاها يستمر في الحياة. منو؟ الحب كندا. طبعا بازات شنو مشكلته؟ شاب خجول ومحترم وما عمره تكلم مع بنت ومستحي، وكل ما يشوف كندا يربط لسانه، يعني يحط في باله انا اذا شفتها خلاص بصارحها، بفاتحها في الموضوع وبقول لها اني انا احبك وابي اتزوجك وان كذا. اول ما يصادف البنت يقوم يتلحثم. سبحان الله، هذه طبيعة الانسان، اذا حب شخص يصبح يعني تركيزه غير طبيعي، او اهتمامه في انه شلون يبدا الحديث معاه يكون غير مهيئ ويرتبك ويتوتر، وهذا اللي حاصل مع بازات. والبنت ما تدري، لكن كذلك البنت تشوفها وتعرف ان هذا من اهل الحارة اللي هي ساكنة فيها، وتعرف ان هذا يتيم وشغال وانه مؤدب وانه اخلاق، ودائما تمر عليه مرحبا مرحبا وتدري انه يتيم. فكل ما تمر تشتري من عنده لبلبي، مو كل يوم تاكل لبلبي، لكن يومين ثلاثة يعني لما يجي في بالها تشتري لها ولأهلها، يعني تاخذ معاها كوباية شاي أو استكان شاي احنا نسميها، تروح توصل له لأنه جارهم وقريب منهم، تفصل له الشاي وتشتري من عنده وترجع. كان يطير من الفرح لما يشوفه وهي جاية عليه ومعها الاستكانة، حتى يقول لها مشكورة أو يعطيك العافية يستحي. والبنت تضحك، حست بأن هالولد هذا جدا مؤدب وخجول، لكن حركاته تبين أنه كأنه يوميا ينتظرها، من ابتسامته من نظرته ومن يعني الشهقة، تعرفون لا شاف شيء يعني انبسطه يشهق من الوناسة. قالت هذا معجب ومستحي يتكلم، بس زين انه يعني ما يعرف يسولف مع البنات، ما هو قليل ادب، ما هو المهم صارت تضحك وتستغل الاحراج اللي هو فيه وتضغط عليه، كانت تمازحه بهالشيء هذا، الى ان الولد شوي شوي اصبح يعني متعود على جيتها والسوالف معها وكذا. وقال لها كندا انا بسألك سؤال. قالت له ايه تفضل، بس انا مستعجله وبروح البيت. قال له بس سؤال الله يخليك، يعني انت مرتبطه مخطوبه مثلا، في احد بحياتك؟ صارت تضحك. ليش؟ شنو يهمك السؤال هذا؟ قال والله انا ادور على بنت حلال ومعجب فيك واخلاقك وجمالك وما ادري شنو. المهم ضحكت البنت، قالت لا ما في، تدل الباب. قال لها شنو؟ يحسب انها تبي تطرده. تقول له تدل الباب، دل الباب بيتنا. قال ايه ادله. قالت روح اضرب الباب وقابل ابوي اذا انت رجل قد المسؤوليه. ومشت عنه. من الفرحة قام يلطم بازات، ما هم صدق ان كندا متقبلتها وان ما عندها مانع وتقول له تعال وتقدم له، وهذا اصلا هو اللي يطمح له. وفعلا ثاني يوم ويروح الى ابو كندا ويسلم عليه، مرحبا عمي وشلون وش الاخبار، طيب ان شاء الله، هلا حياك الله يا ولدي. قال عمي انت عارف انا يتيم وانا الان عمري يعني ما بقى شيء وصير في 30، والحمد لله عندي بيت وشغلي ماشي واموري طيبه وقادر اني افتح بيت. قال ايه وبعدين؟ قال انا والله جاي اطلب ايد بنتك كندا. الرجل هذا انبسط، وين يلقى شاب مثل بازات بأخلاقه وأدبه واحترامه، وشاب يشتغل ما هو متسكع في هالمقاهي ولا يلعب ولا، بالعكس هو يعرفه. قال له والله ما ألقى أحسن منك وانت وكل على الله. وفعلا اكتبوا كتابهم وتزوج بازات كندا، نور البيت من جديد، هالبيت اللي ما في أحد. وهو طاير من الفرحة بهالبنت اللي كانت بالنسبة له حلم، والبنت كذلك معجبة فيه بشخصيته، وصارت حتى تساعده في شغله في بيع لبلبي وتحضيره وغيره، وتشوف ان هذا مصدر رزق، وصارت تشجعه على انه يشتغل شغلة ثانية، يعني لانه ما يبيع الا فترة الصباح ويجلس طول النهار فاضي، فصارت يعني تشجع على الشغل، وصار فعلا يعمل في بيع الملابس الجملة، في الجملة يعني. بعد 3 أشهر من الزواج، طبعا القصة إلى الآن ما بدأت، الله يخليكم ركزوا معي لأنكم راح تسمعون شيء يذهلكم. بعد 3 أشهر من الزواج ويجي خبر سار بأن كندا حامل، ما هم صدق ان بيجيه ولد من هالبنت هذه، بل يعني يتوج العلاقه، علاقه الحب والزواج، بذره جميله من شاب خلوق وبنت بهالجمال هذا وخلاقه. فقال انا لحظه نسيت شيء، انا ما وثقت عقود الزواج واوراقنا الرسميه، وبكره يجينا مولود لازم يبي له جنسيه يبي له، فلازم أروح أسجل البيانات وين؟ في بغداد. قالت له أوكي ما في مشكلة. المعاملة طبعا طول، مو يوم يومين ثلاثة، شوي الأوضاع يعني كانت متوترة في ذاك الوقت. فقال له انا استودعك وخليك عند امك وابوك وانا رايح لبغداد. المهم تفارقوا وهو فعلا راح قدم على المعاملة واضطر انه يستأجر كم يوم لحد ما تخلص المعاملة ويرجع مرة ثانية للموصل. في هالوقت حصل شيء لا كان لا على البال ولا على الخاطر، دخول الدولة اللا إسلامية، التنظيم الحقير اللي دمر الناس. وين كانت تمركزهم واقتحامهم للمناطق؟ باتجاه الموصل وحواليها، راحوا لشرق الموصل واستولوا على منطقة الحويجة وعلى الزاب والرياض وعلى العباسي، وكذلك في غرب الموصل راحوا إلى سنجار، وراحوا كذلك إلى مناطق كثيرة منها رشاد وقرية ينكجة، وعاثوا فيها الفساد. أثناء الوقت هذا صارت كندة خايفة على بازات، تتصل فيه وتقول له يا بازات الحق، ادخلوا علينا هالدواء تنظيم الدولة اللا إسلامية، وصاروا يقتلون بالناس وما خلوا لا امرأة ولا رجل ولا حتى ولد ولا بنت، ما عندهم رحمة، وخصوصا في الطائفة اليزيدية. طبعا قصص المعاناة والأحداث اللي حصلت لهالطائفة كثيرة جدا، أكيد مرت عليكم، لكن هالقصة هذه من أكثر القصص تميزا بأحداثها. اسمع السالفة، صارت تقول لي يا بازات انتبه، وترى دخلوا عندنا وكذا، والدنيا مقلوبة والطرق يعني صارت الحين مقطوعة، وما تقدر لا تدخل ولا تطلع للموصل واللي حواليها. قال لا لا صدقيني أنا راح أجي ولازم أدخل عندكم، وانتظري وانتبه على نفسك ولا تطلعين برا، وخليك مع والدتك وأبوك. الأم ثاني يوم أبوها طالع رايح يجيب لهم شيء يأكلونه، ويمسكون هالتنظيم ويقتلون الرجال ويرمون جثته عند باب البيت. كانت عليهم حركات حقيرة جدا. المهم كندة تبكي على أبوها وأمها المسكينة العجوز، وصارت تتواصل مع بازات، يا بازات اقتلوا أبوه، يا بازات انتبهوا. قال شلون لازم تطلعين؟ قالت له شلون أطلع، مستحيل، الوضع اللي تشوفه هني عندنا خيالي جدا، لا يمكن أحد يقدر يمشي في الشارع إلا يمسكونه، وإذا عرفوا أن من الطائفة اليزيدية على طول قتل. قال خلاص لا تطلعين من البيت أبي. قالت له راح نموت من الجوع، شلون؟ المهم استمرت هالمعاناة، بازات ما هو قادر يطلع من بغداد، حتى السلطات الأمنية في العراق منعت أي واحد يطلع من بغداد أو يدخل، أو في كثير من المناطق في هالفترة هذه ممنوع أحد يطلع ولا يدخل إلا يشيكون عليه ويتأكدون، وإذا رايح جهة الموصل يمنعونه أصلا. الوضع خطير جدا جدا، وانتم عارفين التنظيم هذا اللي طلع فجأة ترى ما هو وليد اللحظة وما هو عبث، هذا يبقى هذه لعبة ومؤامرة عالمية كانوا مجهزينها للقضاء على الناس وتكريه العالم في الإسلام والقضاء على على على النظام ودمار دول. يعني كلنا عارفين احنا منو اساسهم وشون جو ومن اللي يدعمهم، لكن هذا ما هو موضوعنا. موضوعنا الان بازات اللي صار يحاول يدخل الى الموصل علشان ينقذ زوجته ووالدتها، لكن ما هو قادر. استمر الوضع لمدة سنة ونصف، أولدت كندة وجابت ولد، وبازات بعيد وانقطعت عنهم الاتصالات ولا يدري ايش اللي حاصل معهم. حتى في مذبحة صارت لها الطائفة اليزيدية من قبل التنظيم كانت بشعة جدا جدا، اقروا عنها وراح تسمعون البلاوي. المهم وين راحت كندا وين والدتها راح ارجع لكم عليها. بازات الاخبار اللي كانت توصل له اقتحام التنظيم وقتلوا كل اللي من الطائفة اليزيدية واللي هرب هرب واللي نجا نجا واللي... قالوا له حبيبي لا تفكر انك تروح هناك راح تموت، واذا انت تدور على ام ولا على اخت ولا على زوجة ترى اللي بقى كلهم ماتوا. فالمسكين انهار يبكي الليل والنهار على زوجته وعلى اللي في بطنها وعلى والدتها وحياته اللي تدمرت فجأة وما عاش إلا معها إلا 3 أشهر وفارقها ويا ريتني ما طلعت ويا ريتني قعدت وياهم ولا خذيتهم معاي. المهم راحت الأيام وجت الأيام، كندا ووالدتها ادخلوا عليهم فرقة من التنظيم وصاروا يقتلونهم حتى داخل البيوت أي أحد من هالطائفة. أول ما شافوا هالمرة العجوز أم كندا وكندا أخذوا الأم وانحروها قدام بنتها، أمسكوا منه كندا ولا شايلة معاها ولد، ويجي هذا توه بينحرها أحد السفلة من التنظيم، لكن الرئيس الفريق اللي معاه قال لحظة لا تلمسها لا تلمسها، ويجي طالع كندا اللي منهارة وتبكي على والدتها اللي شافتها قدام عيونها وهي تنحر، شافها ولا شنو هذا؟ هذه بنت لعبة فوتوشوب شنو الجمال؟ وهي تبكي تصير عيونها شوية فيها حمار والعين المقلة زرقة وعلى والخدود تصير حمر والشفايف تصير أحمر وتصير أجمل وأجمل وهي تبكي، يعني أجمل وحدة تبكي بهالدنيا. انجن عليها القائد قال لا لا لا هذه لا تلمسها، هذه ناخذها سبية. المهم ويسحبها هي وولدها أو تبكي على أمها قال تعالي زين، أو يأخذها وين وداها ويطير فيها إلى الرمادي إلى منطقة الأنبار ويخبيها عنده في البيت. هذا القائد قائد الفريق. شيبي كندا قال هذه أعطيها هدية للأمير أمير الجماعة أتقرب منه وكذلك علشان يرقيني إلى مستوى أعلى. طبعا تنظيم الدولة ترى هذول منظمين، يعني في قائد في أمير عندهم والأمير تحته مجموعة من الأمراء أو المشرفين وتحتهم فيهم فريق من المسؤولين المجاميع وتحتهم، يعني تنظيم ما هو شيء عبث لا لا. فهو علشان يتقرب من الأمير قال أجيب له سبية، ويا زين السبية لما تكون من الطائفة اليزيدية، أو طبعا باعتقاد هذا يعتبرونهم أنهم يعني خارجين عن الملة يعني مهالسوالفهم. فقال هذه أجمل هدية وراح يكافئني إذا شاف هالجمال. فعلا أخذ هالبنت وصار يهتم فيها وعنده سبايا وعنده بعض النساء يعيشون معاه في نفس البيت، هذو كلهم من التنظيم. فقال اهتموا فيها وخلوها تاكل بشكل جيد ولا أحد يضربها، هذه لازم تكون بصحتها وجمالها علشان أهديها للأمير. قالوا له أوكي، لكن هذه كندا قامت تصرخ أو تبكي وتسبهم، البنت حيل قوية، وهذا ما يبي يخرب جهة الجمال، ما يبي يضربها، ما يبي يأذيها، ما يبي يقطع عنها الأكل. قال لها شوفي، في إحدى المرات قال لها أنا مستعد أني أطلق سراحك، لكن في البداية توافقين على الزواج من الأمير. قالت له شنو؟ قال لها إيه نعم، بوديك عند أمير الجماعة وتوافقين أنك يعني تتزوجين، أنت سبية عندنا، وتوافقين على الزواج منه وتعيشين في نعيم، ويغدق عليك من هالفلوس وهالخير وتنسين الماضي. قالت له والله لو تموت إلا شرفي. قال لها اسمعي كلامي، خليني أوديك هناك على الأقل قعد عنده يومين ثلاثة وبعدين نتركك. قالت مستحيل، والله لو تقتلوني ما راح أوافق. قال ماشي، يعني أنت ما تسمعين كلام؟ قالت لا ما أسمع الكلام، كل شيء أسوي بحياتي إلا شرفي. قال رجعوها للحجز وخلوها لبكرة لا تعطونها أكل. فعلا حجزوها ثاني يوم، ويدخل عليها وفجأة ويخطف ولدها من إيدها. صارت كندة تصرخ وتبكي، الله يخليك لولدي، الله يخليك لولدي. قالها إذا وافقتي تتزوجين الأمير أرجع لك الولد. وتركها والبنت تبكي وتلطم وتصرخ وحالة حالة، ماكو فايدة. انتظرت ساعة ساعتين، الولد صغير يبي أمه، يبي من اللي يعتني فيه. طول اليوم وهي تبكي وتصرخ وهم ماخذين ولدها. اليوم الثاني البنت استوت من البكي كندة على ولدها، لكن هذول ولا اهتموا في الموضوع. اليوم الثاني كله ولا أحد فتح عليها الباب. اليوم الثالث وتدخل عليها وحدة سبية مثلها، خاطفينها وجايبينها عندها. صارت هذه تسولف مع كندة، تقول لها شنو قصتك؟ ليش تبكين؟ صار لك يعني ساعات أنا أشوفك، خلاص اهدي وما يخالف وإن شاء الله أنه يتم الإفراج عنه. وهذه تقول لها ولدي ولدي الله يخليك، ولدي خذوه. قالت له ولدك وين ولدك هذا؟ قالت خذوه صار لهم يومين، ولدي أخاف يموت من الجوع وما حد يهتم فيه ويجبروني علشان أتزوج الأمير. قالت له زين، إحنا تعرفين الوضع، إحنا بين الحياة والموت، وإن بأي لحظة ممكن فعلا يقتلونه، ليش ما توافقين تزوجين الأمير؟ قالت شلون؟ مستحيل إلا شرفي، والله العظيم لو يقتلوني. قالت يا كندة علشان ولدك بس وافقي، سايريهم خلي يرجعون لك. قالت لا مستحيل أوافق على هالموضوع، أنا مستحيل إلا شرفي إلا. ويجي السجان المسؤول اللي حاطين على السجن، وتروح لهذه السبية، شو تقول له؟ تقول له والله حاولت فيها لكن هذه راكبة راسها وتبي ولدها. طلعت هذه ما هي سبية، هذه تشتغل معاهم مع التنظيم، صارت تمثل نفسها انها وياها علشان تسايسها وتقنعها، لكن شافت ان راسها يابس وعنيدة وكلمتها واحدة ورافضة موضوع الزواج او انها تكون سبية عند احد. فصدمت كندة. المهم طلعت هذيك، دخل عليها اللي سجنها، قال لها شوفي تبين ولدك بشرط. قالت شنو؟ قالها بشرط انك تاكلين وتشربين وتحافظين على صحتك، لانها صار لها ثلاثة ايام الحين هي حتى اكل ما اكلت ولا شربت، بس تبكي وهو خاف انه يذبل هالجمال ويوديها هدية حق الامير، ماكو فايدة اذا صار شكلها بشع. قال خلاص حافظي على نفسك واكلي وشربي وكل اللي تشتهينه راح اجيب لك اياه وارجع لك الولد. قالت اوكي ما عندي مانع. قال اول شيء تاكلين علشان اضمن. قالت ما عندي مانع اوكي. طلع قال سووا لها اكل وجهزوا لها ودخلوا عندها. قالت صارت تنتظر شوي، مسوي لها أكلة الباكة. تعرفون الباكة؟ باكة يعني تكون لها أكثر من اسم عند أكثر من دولة أعتقد، بس هي أكلة أكلة شعبية، أكلة كراعين وفي منهم يحط الرأس والكرشة يعني متنوع فيك. المهم باكة حطي لها بجدر وجنبه خبز وخضروات وفواكه وحار الأكل ويدخلونه إلى كندة. المسكينة خلاص وافقت أنها تأكل في سبيل أن يجيبوا لها ولدها، فتبي تستعجل تبي تأكل بسرعة علشان يجيبون لها الولد بسرعة. الولد صار له ثالث يوم ما أكل ولا شرب ولا، فخايف عليه، فصارت على طول أخذت الخبز وصارت تأكل والخضروات وتفتح الجدر تبي تاكل من هاللحم وتمد ايدها. وهني كانت الصدمة، اول قطعة لحم ولا هذه قدم ولدها. ما صدقت اللي قاعد تشوفه. شالت القطعة الثانية ولا هذا رأسه ولا هذه ايدها، ولا ماسكين ولدها مقطعينه وطابخينه لها مسوينه لها باكة. يوم شافت المنظر صارت تصرخ وتبكي وتضرب راسها بالحيط، صارت تشيل بنفسها وتضربها في الأرض، اذبحت عمرها من البكي واللطم والصراخ. ما هي مصدقة، بكي ساعة ساعتين ثلاث طول اليوم لين تعبت المسكينة، طاحت على الأرض بس تبكي وتطالع في هالجدر اللي فيه جثة ولدها المطبوخ. شوفوا حقارتهم شلون يبي يقضون على نفسيتها وعلشان يقطعون صلتها في أي كائن آخر حتى هالولد اللي متعلقة فيه. قالوا دام ان الولد هذا عندها مستحيل انها راح تخضع انها تكون سبية وانها تكون ملك لأحد، ولا انها راح كل شوي تأذينا بولدها، خلونا نخلص منها وندمرها نفسيا. صارت تبكي اول يوم ثاني يوم. قالوا يبا هذه راح تموت، مستحيل هذه تعيش، خلاص لا أكل لا شرب، بكي دموع، البنت كل شوي يغم عليها من التعب. قالوا خلاص ماكو فايدة. قال لهم المسؤول هذا شيلوا الأكل أو الجثة من أمامها ودخلوا عليها واحدة من الحريم اللي تابع للتنظيم اتكلمها. قالت لأنت شنو تبين؟ أنا جاي الحين أعرض عليك، ترى ماكو فايدة، راح تبكين وتجوعين لين تموتين وخلاص وتنتهي. تبين شيء أقدر أسوي لك؟ يا قولي عندك أمني، يا قولي. قالت إيه نعم، أبي زوجي بازات. قالت بازات أعطيني اسم الكامل. قالت بازات فلان. طبعا كندا كانت تعتقد أن بازات أكيد دام انه ما وصل لها ولا جاء ولا تواصل معاهم وانقطعت اخباره، وانه هو كان سابقا يحاول انه يدخل الموصل، انه اكيد ماسكينه ولا قاتلينه. كانت مأيسة المسكينة. قالت بحاول يمكن يجيبوا لي زوجي، يمكن يكون على قيد الحياة. المهم راحت تشيك هذه المرأة اللي من التنظيم ورجعت لها قالت لها انا جابت لك اخبار طيبة وبازات موجود عندنا في السجن. صج والله الله يخليك ابى اشوف اجيب. وقالت لا بس مو هني بعيد، بس احنا مستعدين نجيب لك اذا رجعتي تاكلين واذا هدأتي شوي يومين ثلاثه، وراح ننقلك الى المنطقه اللي فيها بازات وتشوفينا. المهم قالت انا ما عندي مانع، وفعلا صارت تاكل، يجيبوا لها اكل، لكن ابدا ما تاكل لا لحم ولا. خلاص البنت صارت فيها عقدة وحالة نفسية من اللي سووا فيها، يجيبوا لها خبز جبن اي شيء الا اللحوم وغيرها. فعلا ردت روحها يوم يومين ثلاثة، بدت البنت تتحسن، وقالوا هذه فرصتنا الحين نوديها للأمير وياخذها. قال شوفي الأمير هذا سايسي، وهو اللي راح يأمر بأن يجيبوا لك بازات، ترى القرار بإيده. قالت ماشي، ويوديها إلى الأمير. هذا يوم دخلوا عليه الأمير، والأوسخ إنسان ممكن تشوفه بحياتك، راسه كله شعر، الشعر طالع حتى من لسانه، من أذونه، من خشمه، اللحية بشعة، الشوارب، شعر راسه، إنسان قذر، عليه رائحة أسنان مو طبيعية، ريحته تعطعط، وقاعد بهاللبس اللي مسوي لبس عسكر يعني، وبس وجنبه فواكه وحاط جنبه السبايا ما أقولكم سفل هذول وينهم وين الدين وين الإسلام. المهم ذاك اليوم مسوي ليلة حمراء، ليلة ماجنة طبعا. يقول لك سبايا حلال وكذين، فمسوي يعني مسوي له زيطة يعني. المهم ويجيبوا لك كنده. قال يا أمير أنا جايب لك هدية. يوم شاف كنده ولا هذه بنت، شنو هالجمال، شنو هالرقة، شنو، ولا وفوق هذا عليها جروح على خدودها، المسكينة صارت تضرب على خدودها وتشمخ خدودها من صدمتها لما شافت جثة ولدها، فبقى أثر على هالجروح اللي على جسدها، إلا أن جمالها ما اختلف منه شيء. فصار يطالع، قال من الحقير اللي ضربها ابنه؟ قالوا لا والله هي اللي ضربت نفسها، احنا محافظين عليها. قال هذا صراحة اجمل هدية توصلني. طلب من البنات اللي عنده ان ياخذونها ويهتمون فيها، وفعلا خذوها ورتبوها وصاروا يقنعونها، واذا بغيتي شيء قالت لهم ابي زوجي، الله يخليكم ابي زوجي. قالوا لها بس انت ضبطي نفسك وراح هو بس يأمر يجيبوا لك اياه، لا تشيلين هم ابدا. صج والله؟ قالوا لا اي والله كل شيء بيده. المهم زينوها ويدخلونها على القذر الامير البصخ، ولا الامير مجهز نفسه ومضبط اموره، قال ما بي احد في المكان، يلا كلكم روحوا خلوني مع السبية. البنت شنو طالعة تقول من هذول بنات الرومان اللي الرومانيات اللي يلبسونهم كله أبيض بأبيض وتاج مذهب، والبنت أقول لكم صاروخ. وهذا الوسخ صار يتقرب منها، والبنت توخر وتقول لا الله يخليك أنا مو جاي علشان يعني تفكر ان انا اقبل بهالامور، والله يخليك انا جاي اترجاك وان تجيب لي زوجي. قال لها اي زوجك راح اجيبه لك، يمشي معاها. قال لها تعالي اقتربي مني شوي. فتقول الله يخليك علشان الانسانيه اللي بيننا، علشان إذا عندك أهل، إذا عندك عيال، إذا عندك أسرة، إنك ترحمني بس تجيب لي زوجي. الله قال لها تعالي قربي شوي، قربي وأنا راح أنفذلك كل اللي تبينه. المهم لما اقتربت منه شوي ويمسكها أو يسحبها عليه حيل كذا ويحضنها ويعصرها، والبنت الله يخليك وتحاول توخر عنه. بعدين الأمير لاحظ إن البنت بدت الطاوعة، يعني هدت وسكتت وأنا أقول لكم ليش. انتبهت على وجود طبق الفواكه بجانب الأمير المعفن، والطبق فيه سكين، وانتم عارفين سكين الفواكه هذه مسننة، ما هي حادة لكنها مسننة ممكن أنها تجرح كذلك. قالت بس هذه فرصتي، ما في أحد في هالغرفة الكبيرة إلا إهي وهالأمير، وهذا يحاول فيها، وتمد إيدها بدون ما ينتبه على السكين وتاخذها وتطعنها في الرقبة. طعنة الأولى الثانية، هذا من صدمة ما هو عارف إيش اللي قاعد يحصل. فجأة ولا دمه مثل الشلال وصار يطشر على كندة، على وجهها وعلى ملابسها، وهي فوقه لأنه هم محتضنها وهي فوقه، وتطعن فيه وتطعن وتطعن وتطعن، وتدخل في حالة من الهستيريا، صراخ وتطعن وتطعن. تذكرت ولدها وتذكرت المعاناة وتذكرت مقتل والدتها وتذكرت اختفاء زوجها وتذكرت كل المآسي. حطت الحرة فيها الأمير، تبي تشفي غليلها، أو تطعن تطعن تطعن. ما لاحظت إلا الأمير أصلا مودع الحياة، لكنها استمرت في الطعن طعن طعن. أقول لكم دخلت حالة من الجنون، أو طعن طعن طعن، وتروح على صدره أو طعن جهة الصدر، تبي طلع قلبه، تبي طلع قلبه من صدره، وضرب ضرب ضرب ضرب. سوت فجوة في صدرها الأمير. مع ذلك كانت في أصوات، صوت إطلاق نار وتفجير وكذا، لكنها ما اهتمت. شوي ولا اللي مقتحم الغرفة مجموعة من العساكر. من هذول؟ هذول فرقة مكافحة الإرهاب اللي جايين أصلا يدورون على هالأمير. فرقة عراقية، فرقة أمنية عراقية يدورون على هالأمير. أول واحد فيهم، فيهم ضابط ملازم أول وهو رئيس الفريق اللي اقتحم الغرفة. أول ما دخل ويشوف هالمنظر الغريب، واحدة جالسة في حضن هالأمير، حط ركبها فوق ركبها وحطتها تحتها يعني، وماسكة بشعر راسه، وبإيدها اليمين السكين، وتطعن في صدره ضرب ضرب ضرب، وكلها دم. منظر مرعب. فاقترب منها قال اهد اهد شوي اهد شوي، انا ترى من المكافحة وانا ضابط الفارم اسمه حسين، انا حسين ضابط في مكافحة الارهاب، واحنا راح نساعدك وانت شنو. لحظة شو اهد اهد، شوف بيده السكين او مستمر طالع فيه وترجع تطعن في هالامير. اقترب منها اقترب منها لين قدر يمسك يدينها، سحبها وبدأت تصرخ لا الله يخليك خلني أقتله الله. قالها ميت ميت خلاص ميت ميت. قالت له ابني ابني ابني أبي ابني أبي، ما عارف إيش في هذه. المهم سحبها واضطر إنه يحط بيدينها الكلبشات، خاف منها ما هو عارف هذه شنو قصتها أصلا، من الجماعة أو من تنظيم أو جاسوسة أو أحد أرسلها، ولا ليش قاتلها الرجل، ومنه هذا يوم جاء وشيك، ولا هذا هو الأمير اللي جايين مقتحمين البيت على شانه. زين هذه منو؟ ما هو عارف، يحاول يفهم منها شيء. البنت مثل المجنونة تصارخ ابني ابني ابني. المهم أحالها للقيادة، وهناك عندهم دائما اللي يتم انقاذهم من النساء او الرجال من القيود ومن الاسر، على طول يوجهونهم للمستشفى اللي تلقي العلاج النفسي والجسدي وكل شيء، يعني هذا يحتاج العلاج فعلي يعني. فقال على طول طيروا فيها للمستشفى، مستشفى متخصص في كركوك، وقال للضابط خلك انت المسؤول عنها. قال حاضر سيدي. خذ كندا وطار فيها للمستشفى، وهناك عطوها مهدئات وبدوا يحاولون يعني يسايسونها ويفهمونها شنو قصتها، عالجوها من الجروح اللي فيها وأدوية وحبوب، وحالتهم حالة. والبنت نامت، صحت اليوم الثاني تصرخ تبكي، قام يربطونها على السرير، ما هم عارفين شنو قصة هالمرأة ولا كلمة انطقت فيها. أول يوم ثاني يوم، طبعا هذا الملازم أول حسين اضطر انه يكون مرافق طول اليوم أمام غرفة كندة في المستشفى، حتى ان القيادة انقلوا دوامه إلى كركوك، قالوا له خليك مسؤول عنها لين تصحى هالمره وتستجوبها وتعرف شنو قصتها وتجيب لنا تقرير كامل. قال حاضر. فعلا جلس عندها في المستشفى اول يوم ثاني يوم ثالث يوم، اسبوع اسبوعين شهر، البنت بدت تحسن. لكن شو اللي صار؟ حسين هذا تولع قلبه في كندا. أصلا حسين من أول مرة يشوفها وهي كلها دم، كان مذهول بجمالها. لكن شو يعني أول مرة يشوف وحش جميل، أول مرة يشوف قاتلة رقيقة. لما وداها المستشفى وأول يوم سووا لها العلاج اللازم ونظفوها، ودخل عليها في الغرفة يبي يعرف شلون صارت، شاف قال شنو هذه؟ انا يعني هذه طايحة بالغلط من علبة الماكنتوش مثلا، يعني برنامج جديد لفلتر او شيء. شنو هالبنت هذه؟ قال يا رب تصحى وترد الوعيها وأنا أتزوجها. حسين تولع فيها، صار يلازمها 24 ساعة عند باب الغرفة، ما يخلي أحد يدخل ولا يطلع إلا بإذنه، ويحرص على الدكاترة ويجيب لها الأدوية. وأبدا الآن مخطط على مشروع زواج، والبنت يوم عن يوم كان يراقبها يشوف البنت تحلو أكثر وأكثر. قام ترد لها روحها ووجهها بدأ يورد من جديد، وبدأت البنت يعني تصحى شوي، تفتح عيونها، تقعد تاكل تشرب، وهذا بس يطالع فيها. قال والله الله كاتب لها النصيب الحلو أني أجي وأقتحم هالبيت وألقى هالبنت هذه في هالموقف. بعد شهر وشوي كل ما يجي يبي يسألها ما تتكلم أبد، البنت دخلت فيه صمت عميق، تاكل تشرب تتحرك لكن ما تتكلم أبدا، وقالوا إن هذه تأثير صدمة نفسية. لكن هو كذلك يبي يعرف هذه منه، ما يبي يعرف شنو شخصيتها هويتها بياناتها من وين، ما يدري. يسألها يقولها فهميني انت شو اسمك؟ قال تقول ابي بازات. ابي بازات. قال شنو بازات؟ هو ما هو فاهم شنو بازات. بازات يعني أكلة ولا هذه لهجتها يعني إن تقول طلعوني ما هو فاهم عليها بازات. وترى على فكرة أهل سنجار أو اليزيدية ترى لهم لكنة خاصة فيهم، وفي بعض الكلمات ما هي معروفة عند بعض الـ يعني المناطق الأخرى يعني. فهذا اعتقد إنه يعني كأنها تقول شيء هو ما هو فاهمه، هو ما يدري إنها تقول أبي بازات، زوجي بازات، والبنت يا دوب يطلع منها الكلام هذا. انتظر عليها انتظر عليها، جاء فترة المستشفى قالوا خلاص البنت بإمكانها أنها تطلع، فلازم نطلعها من المستشفى. حقق معاها، حاول فيها، فلما لح عليها بالاستجواب في آخر مرة علشان أبي يطلعها من المستشفى هم تورط، يسألها قالت لها أبي بازات، أبي قال لها بازات شنو، فهميني بازات شنو، قالت لها بازات زوجي، قال لها أنت متزوجة، قالت لها إيه الله يخليك أبي زوجي بازات. الله يعين قلبك يا حسين يا أبو علي، والله كلنا حاسين فيك أبو علي، صاك فيه الدنيا يوم عرف أنها متزوجة. قال أنا منتظر وما صدقت ألقى واحدة تدخل قلبي، طلعت متزوجة. قال لكن والله هالجمال هذا راح أساعدك. هو بينه وبين نفسه قال لها أبشر والله لو وصلت لين بازات، إذا كان بازات هذا على قيد الحياة. وبينه وبين نفسه يقول يمكن بعد بازات يمكن راح مع اللي راحوا، خليني أدور عليه، أهم شيء تكون البنت تحت تحت عيوني وتحت مراقبتي. خذاها قالها تعالي عندي في البيت، عندي أنا في البيت في البصرة والدتي ومرة كبيرة وتعالي عيشي عندنا. قالت له مستحيل، قال لها يا بنت الحلال لحد ما أدور لك زوجك بازات، تعالي عيشي عند أمي وأنا ما أقدر أوديك مكان. قالت له أبدا مستحيل. طبعا كتب تقرير للقيادة العسكرية وأن هذه يزيدية وكانت سبية وخذوها المكان الفلاني وكتب كل شيء. قالوا له خلاص شوف أحد من أهلها ووصلها لهم، يعني الحين على ما يوصلها لأهلها وفي المكان اللي فيه سنجار اللي تحت الاحتلال التنظيمي الحقير، وين يوديها الفترة هذه؟ قال له تعال عند والدتي. قالت له أبدا أبيك توديني البغداد إذا تبي تساعدني، أبيك توديني. قال له زين ليش؟ قالت لأن بازات في بغداد. قال لها يا بنت الحلال أنت قاعد تقولي لي بازات من سنة ونص كان في بغداد، زين يمكن ما هو موجود يمكن. قالت لا لا أنا ما أتحرك ولا أروح أي مكان إلا البغداد، أبى أروح أدور على بازات. قال له بغداد تروحين يعني ما عندك لا بيت لا هوية لا أثبات لا أهل لا أحد تعرفينه. قالت أنا ما لي شغل أطلع من هني أروح البغداد. قال لها حاضر، وياخذها ويطير فيها إلى بغداد ويستأجر لها شقة في عمارة ويوصي حارس العمارة. قال له شوف هالمرأة هذه إذا أصابها أي شيء والله ما تلوم إلا نفسك، أنا كم يوم مراجع وأي غرض تحتاجه تحط لها عند الباب وهي تاخذه وانت انزل على طول، تفهم ولا لا؟ قال لا افهم. رجع حسين اللي مقر عمله وطلب اجازة، والوضع تعبان واقتحامات، قالوا له ليش؟ قال انا صراحة تورط مع المرأة ورايح بغداد ابي ادور على زوجها. قالوا له خلاص اذا بدون اجازة راح ننقلك الى شغلك هناك، خلك في بغداد خلص من هالمهمة وارجع. قال اوكي انا ما عندي مانع. وفعلا قلوا مقر عمله الى بغداد وخذ اسم بازات بعد ما عرف منها اسمه الكامل وعمم عليه، وصار هو يهتم فيها يجيب لها اغراضها يوديها يجيبها كل اللي تحتاجه كان يوفر لها حسين من حسابه الخاص، إلى أن يتأكد أن بازات حي ولا ميت. المهم شهر شهرين ثلاث، بازات مر على نقطة تفتيش، وكانوا مسوين غرفة عمليات، أي واحد يشتبهون فيه يبلغون العمليات، يشيكون على اسمه مطلوب غير مطلوب، هذا عليه شيء عليه كذا. لما جاء بازات وقفوه في نقطة تفتيش، وكان راكب نقل يعني مواصلات، شيكوا على كل الركاب، لكن الوحيد اللي تم القبض عليه بازات. ليش؟ أنا سويت يا جماعة؟ والله ما سويت شيء، أنا بحال سبيني، الله يخليكم، أنا قاعد أدور على زوجتي، والله العظيم لا تأخذوني. لا، قالوا حبيبي حاطين عليك أمر إلقاء القبض، شو مسوي؟ قال والله ما أدري، لازم نحيلك للقيادة. أحالوا للقيادة، يوم راحوا قالوا والله هذا أمر مسوين تعميم على بازات، واللي مبلغ عنه الضابط أو الملازم أول حسين. قاموا تواصلوا مع حسين، قالوا له الشخص اللي أنت حطيت اسمه ضمن قائمة المطلوبين لقيناه موجود الآن بحوزتنا. قالوا متأكدين بازات؟ قالوا إيه نعم. ويطير ولا فعلا هذا بازات؟ طلع على كفارته وبلغهم شنو سبب التعميم، ان هذا فاقدين اسرته وندور عليه، وهذا من اهل الموصل وقصته كذا كذا. قالوا لا، اذا اخذ انت على مسؤوليتك. هذا بازات مستغرب منه هذا حسين اللي جاي من اخر الدنيا وطلع بكفالة واخذ معاه وقال له تعال أو شي خلناه كلنا لقمة قبل الله أوديك مشوار. فكان يعتقد أن هذا يساعده لأنه يبي منه فلوس يعني مقابل يعني. فقال الله يخليك يا أخوي حسين، بالله إذا أنت تبي مني يعني أجرة مقابل خدماتك لي، ترى أنا إنسان جدا فقير، وأنا من أهل سنجار، وراح بيتي وزوجتي أدور عليها وأدور على ولدي وأدور على عمتي، وأنا قصتي كذا كذا. صار يضحك حسين، قال لا أطمئن، ما أبي منك شيء، وأنا بساعدك لوجه الله، لكن ما راح أقول لك شنو الأسباب لين نخلص أكل، وبعدين وإحنا رايحين للمشوار أبلغك. قال اوكي، وده مطعم كلا وخل. قال الله يخليك اخوي حسين، قول لي شنو القصه، انت منو، من اللي ارسلك علي، وشنو تبي مني؟ قال يا ابن الحلال طول بالك، بوديك الى المنطقه الفلانيه. هذه وين المنطقه؟ هذه المنطقه قريبه من باب المعظم، او يسمونها منطقه باب الامام الاعظم. يوم وصلوا هناك، هناك في عندهم سوق، سوق مثل سوق الجملة يعني، وفيه البناية اللي ساكنة فيها كندة. أخذ معاه وصعد إلى كندة، ضرب الباب. الفترة هذه اللي صار حسين يهتم في كندة، وصارت البنت تشعر أن خلاص ما في أمل من العثور على زوجها، وصارت كذلك تحن على حسين. شافت حسين رجل بمعنى الكلمة، أخلاق، مؤدب، ساعدها أنقذها، قام يصرف عليها، يهتم في مستلزماتها، ورايح راد، ولا عمره قال لها كلمة تخدش حياءها ولا قل أدب معاها يعني شاب بقمة الروعة. فصارت تحن عليه. صحيح البنت شريفة عفيفة أبدا ولا يمكن تفرط في شرفها، لكن حسين له فضل عليها، فكانت تتلهف لما حسين يجي يزورها. ذاك اليوم ضرب الباب، وتفتح الباب مبسوطة تبي تشوف حسين، وأخذ عندك هالصدمة. يوم شافت حسين واللي وراه بازات، أوتو صراخ وتحاضن بازات وتبكي، يقول لها وين ولدنا وين ولدنا الله يخليك. قالت له سووا بلدي كذا، اقتلوا واطبخوا واقتلوا أمي قدام عيوني، وسوى انجن، صار يبكي وهي تبكي، الاثنين صاروا يلطمون. وهذا حسين يشوف هالمنظر تقطع قلبه. المهم بعد ما هدوا شوية، حسين قال حق بازات انت الحين لازم تستقر، هذه عندك مكانك هني، واعتبر الإيجار مدفوع لين تحسن أمورك، وأنا أبي أساعدك أدور لك وظيفة هني، دام إن إحنا قريبين جدا من السوق، هذا يسمونه سوق الجملة، سوق ملابس، سوق يعني شغلات كثيرة يعني، بس يسمونه سوق الجملة اللي موجود في باب المعظم. قال أنا أعرف لي هني كذا شخص وبدور لك وظيفة. فعلا دور له بيع الملابس واشتغل بازات والراتب كان زين، وشوي شوي في اعتقد فترة لا جاء وقت الشتاء يحط له عربانة يبيع فيها لبلبي، ويبيع ملابس ولبلبي وماشي معاه الأمور، وزوجته سعيدة ان رجعوا لبعض مرة ثانية. وحسين كل ما حصلت له فرصة يمر عليهم يعطيهم المكسوم ويهتم في أمورهم، إذا محتاجين شيء أحد مضايقهم، صارت عليهم أي يعني أي مسؤولية أي شغلة حسين هو اللي خلص لهم، كان ما يتأخر عليهم أبدا. كندا حاسة بحسين، حاسة أنه معجب فيها، وأنه كأنه خاب ظنه لما عرف انها متزوجة، رغم ذلك ساعدها وجاب زوجها لعندها وانسان محترم، وقام يبتعد شوي شوي يضغط على قلبه ما يبين، فهي حاسة فيه وتحب اللي ادبه واحترامه، فكانت تنبسط كل ما يجي تنبسط عليه، يعني تسلم عليه وتسوي له اكل وكذا. وحسين يخجل ويجلس دائما مع كندا وزوجها، قالهم والله أنا أحس أن أنتم مثل إخواني، أي شيء تبونه والله أنا حاضر ومن عيوني مشكور، وأنت لك الفاضل بعد الله، وأنت أنقذتنا وأنت كذا وأنت كذا. المهم كل أسبوع لازم يمر حسين، مرة من المرات غاب حسين، أسبوع أسبوعين ثلاث شهر ثلاثة أشهر، صارت كندا تشعر بالقلق، في شيء حاصل، حسين ليش قطع؟ ليش ما قام يزورنا مثل أول؟ ليه يكون زعلان؟ ليه يكون بازات قال له شيء ولا؟ المهم سكت زوجة، قالت له تعال أنت، ليه يكون مكلم حسين ولا قايل له كلمة ولا؟ قال لا والله أبد حشة، أنا مستحيل، بالعكس أحب أنا حسين، رجال ما قصر معانا، أنا أقول له شيء. قالت لي يا بازات الله يخليك لا يكون مزعلة. قال لا والله أبدا، ليش أزعلة؟ قالت أجل الرجال ليش ما قام يمر علينا مثل أول، ما يجي ما يسأل الله يخليك يسأل عنه، شوفه خاف تعبان خاف في شيء. قال أنا عندي رغبة رغم بيتهم، ويقوم ويتصل على البيت، كل ما يتصل ما حد يرد، يتصل مرة مرتين ثلاث أربع، يوم الأيام وترفع السماعة والدة حسين، السلام عليكم. عليكم السلام حجي، شلونك؟ شو الأخبار؟ طيب إن شاء الله. هلا هلا يبا، هلا آمر يا ولدي. قال حجي الله يخليك بسألك عن حسين، أبي أكلمه وكذا. ولا الحجية تبكي، عسى ما شر يا حجية. قالت والله ابن حسين استشهد من شهرين، انصدم. ولا حسين مشارك بعملية اقتحام وتوفى فيها وهذول ما يدرون عنه. المهم حزن بازات، راح ابلغ كندا وهي كذلك قامت تبكي وحزنوا عليه الله يرحمه ويغفر له ما قصر. المهم ماكن بالطويلة، إلى اليوم بازات وكندا عايشين في باب المعظم، ويبيع بازات الملابس المستعملة وفي فصل الشتاء اللبلبي، واستقر في هالمنطقة. وهذه كانت نهاية قصتنا، وفمان الله مع السلامة.